زنى رجل بامرأة فحملت حرام ثم ذهب إلى أبيها وطلب الزواج منها وتم له العقد عليها وتزوج وهي حامل في 3 شهور. السؤال: ما حكم هذا النكاح وما مدى صحة عقده؟ وهل عياله شرعيين أم لا؟ ما يصح النكاح مع الحمل إلا حتى تكون عدة لهذا من أحداث حتى تستمر بحيضة وتكون ثم تزوج عنها. ولو كان منه غلط لأن هذا لا الحمل هذا لا يلحق دينا لا يزوج. ثم الزانية لا بد من السداد لا ينبغي أن يتزوج إلا بعد التوبة، وكذلك ليس المفروض حتى يأخذ التوبة. هذا على كل حال ينبغي فيه استتابة الجميع، ويبدأ نبعد الفضيحة عن الجدار أو الكفر معها. الله المستعان، نسأل الله العافية.